وهذا اللفظ فيه إشكال، لكن لو صح لحسم الأمر وقوي أن الأقوى ابن اللبون بدل ابن مخاض ابن المخاض. هذا بالنسبة لمسألة التخميس تخميس الدية. قال رحمه الله: ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. أتاكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل تقطع يد تستخدم بحرفة مثل الخياط بيد لا حرفة بها ولا مهارة لها؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل أن القصاص واجب، فلو اعتدى شخص فقطع يد غيره وكان هذا المعتدي في يده فضل، مثل أن يكون صاحب حرفة أو خطاطا أو نجارا أو حدادا، والمعتدى عليه يده ليست كذلك، فإنه يقتص وتقطع يده ولا فضل ليده على الآخر، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن الله فرض القصاص وليس للحرف وصنعة اليد أو صنعة الرجل أو العضو مزية أو فضل، ولذلك يقتص من الشاب إذا اعتدى على الشيخ الهرم وقطع يده السليمة فتقطع يد الشاب كما قررناه وبيناه، ولا ينظر إلى مسألة كون يد المعتدي صاحب حرفة، ولا ذهب للحرف يقطعون يد الناس، فيقتص منه ولو كان صاحب حرفة، فهو الذي أسقط قيمة يده، هو الذي اعتدى، ولذلك السارق لما اعتدى على أموال الناس هو الذي أسقط حمة يده، ومن هنا تقطع يده، فالجناية تسقط القيمة وتسقط المكانة وتسقط، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، وكما قال تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فبين سبحانه أن الجناية والجريمة تؤول إلى هذه العواقب الوخيمة، فمسألة كون يده ذات فضل بصنعة من حدادة أو نجارة أو كتابة أو غير ذلك فإنه لا مزية له. ولو قيل بهذا فلو اعتدى العالم على الجاهل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ لو قتل العالم أو قتل الشريف أو قتل العزيز أو قتل الغني فكلهم في حكم الله سواء، لا فضل لأحد على أحد، بل يقام حكم الله على العزيز والذليل والقوي والضعيف، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة دون تفريق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الحامل إذا لم يؤمن عليه وخيف على الجنين لا يقتص منها، هل بعد الولادة وبعدما استغنى الولد عن ثديها يقتص منها عندئذ أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، المرأة الحامل تؤخر إلى وضع ولدها لأنه لا ذنب للولد، فإذا وجد من ترضعه وجدت مرضعة اقتص منها مباشرة، وأما إذا لم يوجد توجد مرضعة أو أبى الولد أن يقبل غير أمه واحتيج إليها فهذا يؤخر من الأسباب التي تؤخر القصاص ولا تسقط القصاص، القصاص واجب عليه ويجب عليه القصاص، فإن وجد بديل اقتص منها مباشرة وإلا أخر إلى أن تسقيه اللبا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الزانية لما أراد رجمها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من كسر سن أخيه والجاني لم توجد عنده أسنان ماذا يفعل به؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا يتعذر القصاص، هذا مما يتعذر فيه القصاص، فإذا لم تكن له أسنان فلا قصاص، حينئذ يعدل إلى الدية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: كيف يكون القصاص إذا كانت الجناية على العين وصار بها ضعف بالنظر بدون فقر؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت الجناية ضربه على عينه فضعف نظرها أو طبيب أعطاه دواء وأخطأ في دوائه أو عمل به جراحة فأثرت في البصر وخطأه الأطباء في عمله وشهد أهل الخبرة أنه لم يتبع الأصول المتبعة في مثل هذا، فحينئذ عليه ضمان النقص، وهذا ما يسمى بالحكومة، والحكومة يقدر النقص الموجود في العين، وحينئذ يلزمه ضمان ذلك النقص، هذا يسمى دية المنافع، هناك دية أعضاء كاليد إذا قطعت والرجل، وهناك دية المنافع. البصر والإبصار منفعة، فالعين عضو ومنفعة. هذا العضو إذا اعتدى على منفعته فنقص وضعف النظر، فإنه يجب عليه ضمان قسط النقص من الدية كلها. فلو كان الضعف يصل إلى نصف الإبصار لزمه دفع نصف الدية، وإذا كان إلى ثلثها فكذلك، وهذا يقدره أهل الخبرة والمعرفة بالنظر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ سلمك الله. هذا سام يقول: هل يدخل في باب القول جناية الطبيب وتعطيه لبعض أعضاء المريض وجزاكم الله خيرا ورحمة والديه؟ نعم، الطبيب ملزم أولا أن يكون عنده علم بالطب، وثانيا أن يجري عمله الطبي على وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة. شرطان إذا اتبعهما لا ضمان عليه، وهما: الأول أن يكون عنده علم ومعرفة، وثانيا أن يتبع في تطبيقه وعمله الأصول المتبعة عند أهل الطب. فلو كان عنده علم ولم يتبع الأصول المتبعة، مثلا وجدنا طبيبا يعالج وتخصصه في البطن، فجاءه مريض يشتكي من عينه فأعطاه دواء لعينه، والأطباء يمنعونه في مثل هذه الحالة أن يتولاه، وأنه ينبغي عليه أن يحيل إلى مختص في هذه الحالة عنده علم، هو طبيب، لكن هذا ليس من تخصصه وعلمه، فهذا ليس بعلم ويعتبر جاهلا لأنه ليس بتخصصه. هذا نفس أهل الخبرة يشهد له بذلك. ثانيا أن يكون عنده علم مثلا ولا يطبق الضوابط، جاء بالمريض وكان المفروض قبل أن يقوم بعمله الجراحي أو إعطائه الدواء أن يجري له فحصا معينا يتأكد من وجود المرض، ففحصه فحصا مبدئيا ولم يفحصه الفحص التكليلي الذي ملزم به عند أهل الخبرة، ولم يوجد عذر لإسقاط هذا الفحص التكليلي من الخوف أو شيء يستدعي العجلة الحالات الطارئة، فجاء واستهتر واستخف فأعطاه الدواء، فظهر أن المريض لا يشتكي من المرض وأن هذه أعراض مشابهة، ولما استعمل الدواء الذي لا يتعلق بمرضه مات، أو حصل له ضرر يجب عليه الضمان. ومن هنا هذا كله مفرع على السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح عنه أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وهو حديث ابن ماجه وحسن إسناده وغير واحد من العلم. وأجمع العلماء كما حكى الإمام القيم والإمام الخطابي وغيرهم على العمل بهذا الحديث: من تطبب ولم يعلم منه طب. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالجرائحي بطب الجراحة يطب بطب الجراحة، والحجام بطب الحجامة، والفاسد بطب، كل هؤلاء أطباء كانوا يسمون القديم. فلو خرج أحدهم عن الأصول المتبعة فإنه يجب عليه الضمان. ونص الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب الإجارة في الجزء السادس من المغني بطبعته مع الشرح على أن الخاتم لو ختن صغيرا، فقالوا طبعا يضمن إذا ختنه بغير إذن وليه، لأن الإذن يجب إسقاط الضمان، وثانيا أن يتعدى في قطعه موضع الحاجة، أن يتعدى في قطعه، هذا التعدي يوجب الضمان. فكون الطبيب لا يمنع، ليس حصانة له، يكون الطب حصانة له بعد الله إذا طبق الأصول المتبعة عند الطب، فإن خرج عنها أو استخف بها. يعني مثلا لو أن ممرضة أو طبيب عنده ممرضات، فجاءت الممرضة دون أن تعقم آلة من الآلات وأعطيت المريض وتسبب هذا في تسمم أو بلاء على المريض، تضمن الممرضة، ويضمن الطبيب بقدر إخلاله. إذا كان من مهمة الطبيب أن يتابع الممرضة ولم يتابعه يلزم، وإذا كان ليس من مهمته لا يضمن، وتصبح الممرضة هي المسؤولة. وقس على هذا من مسائل: الطبيب يضمن ويكون تضمينه بعرض ما فعله بالمريض على أهل الخبرة، وهم الذين يثبتون خطأ. ولذلك يشترط في العمل الطبي أولا وجود الإذن من المريض إلا في الحالات الاستثنائية، والحالة الثانية أن يكون العمل وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة، طبعا هذا بعد توفر الأهلية. أما أهلية الطبيب فهذه يرجع فيها إلى شهادة اثنين من أهل الخبرة أنه طبيب. ومن هنا الطب الشعبي لا يجوز لأحد أن يذهب لكل طبيب شعبي، وهذا ينبغي أن ينبه عليه الناس. كل ما جاء طبيب يذهب ويجلس بينه ما يجوز، يحرم عليه أن يذهب حتى يشهد أناس من أهل الخبرة بهذا أنه أهل، أو يعرف أو يتسامع بأنه معروف بالحلق والإصابة غالبة، والمراد غالب الحال، وإلا الخطأ موجود، الخطأ موجود، لكن العبرة بغالب الحال، فإذا كان غالب حاله يصيب فإنه يستطبه وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأطباء على عملهم كما في الصحيح حينما أرسل أبي بن كعب إلى الطبيب إلى الفاسد فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، وقيل أن الحارث بن كلدة كان يستطبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يستطبوه، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رحمه الله. فالطب يشترط فيه العلم، وأن يقع العمل والمهمة الطبية تقع وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة، فإن خرج الطبيب عن ذلك وجب الضمان، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا ثاني في حالة، طبعا قلنا الإذن والعلم وعدم واتباع الأصول المعتبرة عند أهل الخبرة، ثلاثة أشياء تسقط الضمان عن الطبيب. الإذن، أن يأذن المريض، فلو أن طبيبا عنده علم وعنده معرفة وجاء مسك واحد بالغصب وبالقوة ولما أراد أن يعالجه حصل ضرر يضمن، لأنه لم يأذن له بذلك. وثانيا العلم، وهذا واضح. وثالثا أن يقع العمل وفق الأصول المتبعة عنده أهل الخبرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن يعوذ الرجل ابنه، وهل يعوذ الجنين، وجزاكم الله خيرا؟ ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عوذ الحسن والحسين فقال: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال إنها تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق. وهذا أصل أن المسلم من حق ولده عليه إذا كان دون البلوغ ودون التمييز أن يعوذه، لأنه قد يبتلى بالعين وقد يبتلى بالمس، ومن هنا يحافظ الوالدان على الولد، فإذا جاء المساء يقول عليه: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكما أنه يحفظ مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، كذلك يحفظه بإذن الله عز وجل من هذه الأمور الروحية، كما أنه يعتني بغذائه الحسي كذلك أيضا بمنفعته المعنوية، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله سيكون غدا الدرس عقب صلاة العصر بإذن الله تعالى، وعقب صلاة المغرب، وإن شاء الله نتم فيه مسائل، نحاول إن شاء الله أن ننتهي خلال هذه الدورة من كتاب الضياف. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه والقبول. الله بسم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم، هذا الثاني يقول: ما حكم وضع اللولب بالنسبة للمرأة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لللولب فإنه يشتمل على محاذير شرعية، منها النظر إلى الفرج واللمس للفرج والإيلاج في الفرج، ثم بعد وضعه يحتاج إلى متابعة، وكثيرا ما يتولى ذلك الرجال ويعز وجود الأطباء من النساء المتخصصات، وهذه كلها محاذير شرعية، والأصل يقتضي عدم جوازه، ولذلك لا يجوز وضعه. وإذا احتاج الإنسان يعمل بالسنة من العزل، لأن السنة دلت على جواز ذلك، وما زاد على ذلك فإنه مخالف للأصل فيبقى على التحريم، والله تعالى أعلم. أثابك الله. في عدة محاذير، وبمجرد وضعه يربط العادة ويحدث للمرأة اضطرابا في عاداتها، لا تستطيع أن تميز عباداتها، ولا تستطيع أن ينتظر عندها حيض، ومفاسده كثيرة. لذلك الذي ظهر لي بعد دراستي والنظر في كلام الأطباء ومن يفتي بجوازه، ظهر لي عدم جوازه، وأنه لا يحل وضع هذه اللولبات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: جماعة كانوا على متن سفينة في البحر، فأشرفت السفينة على الهلاك لزيادة الوزن، هل يجوز إلقاء شخص واحد أو اثنين في البحر لنجاة الباقين؟ وإذا كان يجوز فكيف يتم تعيين هذا الشخص وجزاكم الله خيرا؟ ما شاء الله. إذا حصل هذا نفتي، لما يحصل لأن مسؤولية أمام الله. على كل حال الذي يقوله العلماء ما نريد نتحمل شيء، أن الفتوى من أفتى في النفس يتحمل وزرها، لكن هذه المسألة الذي عليه العمل عند جماهير العلماء رحمهم الله على أنه إذا كانوا جماعة وتعين إلقاء واحد منهم، أنه لابد من إلقاء واحد منهم، فإنه تجري القرعة، ومن خرجت عليه القرعة فإنه يلقى. واستدلوا بقصة يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقالوا إن المساهمة والاقتراع أصل، كما قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. قالوا لأن الشريعة أوجبت حفظ هذه الأنفس وفرضت، وهذه النفس الواحدة في مقابل نجاة الكل متعين أن يضحى بها في مقابل النجاة غيرها، كما كسر موسى عليه السلام اللوحة من السفينة لنجاة كل السفينة مع أنها ما بيتيم محرم. هذا بالنسبة كأصل، لكن أصحاب القول الثاني يردون الأمر إلى أن هذا بلاء أنزله الله عليهم، إن شاءوا صبروا حتى يفرج الله عنهم، أما الفتوى فلا يفتى، قال هذا بلاء أنزله الله عز وجل عليه. وقصة يونس قالوا شرع من قبلنا، وورد شرعنا بخلاف بتعظيم النفس وتحريم قتلها، فنحن ما نستطيع أن نفعل شيئا. وهذا أصل في مسائل لها نظائر عديدة اللي هي تقف فيها الفتوى، يعني المفتي له حدود، والباقي إما يكون قضاء وقدرا لا يتدخل الإنسان فيه ولا يستطيع أن يتقحم فيه، نار الله على بصيره. وعند المتأخرين تساهل، عند بعض المتأخرين تساهل في تأصيل مثل هذه المسائل والبناء عليها، حتى لربما أفتوا بهلاك الألوف من الأنفس بناء على مثل هذه التفريعات والتأصيلات. لكن من يعرف نصوص الشرع في تعظيم الحرمة هو يقول أن الأصل أن كمفتي ملزم بصيانة دم المسلم، والنجاة محتملة، يحتمل أن يغرقوا ويحتمل أن لا يغرقوا، ولذلك يقول إذا بقوا فقد هلكوا قضاء وقدرا، وأما إذا أهلكوا أحدهم بتغريقه ورميه في البحر فحينئذ تسببوا في إتلافه. وعلى كل حال من حيث الأصل هذان القولان المشهوران في المسألة، أما من حيث الفتوى فنسأل الله أن لا يحملنا ما لا نطيق، صلى الله أن لا يبتلينا وأن لا يحملنا ما نطيق. كان العلماء في الفتوى والقضاء يتهيبون مثل أبسط من هذه المسائل تهيبوا منها، نسأل الله أن يلطف بنا وأن لا يحملنا ما لا نطيق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا اختلف جماعة في اتجاه القبلة، اثنان منهم اتفقوا على جهة معينة والباقين الكل منهم يرى جهة أخرى، فماذا يفعلون وجزاكم الله خيرا؟ أولا يرجح بالعلم، فإن كان الاثنان من أهل الخبرة والمعرفة فحينئذ تتبع الاثنين، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في بعض الأحيان يكون الإنسان عنده خبرة ومعرفة، وتجد بعض الناس فيه فضول ويحب دائما أن يخالف حتى ولو لم يكن عنده علم بالشيء، وأكثر الناس لا يعقلون، ولربما يكون هذا المخالف له مكانة كالغني، أو يكون مقدما في السفر، أو له مكانة فيتبعه الباقون مجاملة، فيصبح الأكثر مخالفين لمن عنده علم، فحينئذ تتبع من عنده علم ولا تتبع من هو ليس كذلك. الأمر الثاني إذا كانوا مستويين في العلم، ثاني ترجيح بالدلالة، يقول الإثنان نحن القبلة ها هنا، لأن نحن خرجنا من شرق والقبلة في غرب، والشمس مثلا وراء ظهرنا في صلاة العصر، هذا صحيح ودلالة قوية، لأنه إذا كانت القبلة في شرقهم ويريدون أن يصلوا العصر فإنهم يجعلون الشمس وراء ظهرهم. وهكذا بالنسبة للقمر، لأن من الدلائل التي استدل بها القبلة الشمس والقمر، فالشاهد من هذا إذا ذكر دلالة ترجح قوله. أما الأمر الثالث إذا كان ما في دلالة واختلف اثنان وجماعة فلا شك أن الأكثرين أو كانوا استووا في العلم فالأكثرية لا شك أن لها حظ، ولا يجوز للاثنين أن يصلوا وراء الأكثرية ولا يجوز للأكثرية أن يصلوا وراء الاثنين. لا يجوز لمجتهد في القبلة إذا اجتهد على أصول أن يصلي وراء مجتهد آخر خالف، هذا يصلي على قبلتي وهذا يصلي على قبلتي، فصلاتهم جميعا صحيحة حتى ولو تبين بعد ذلك خطأ الواحد منهم فهذا لا يضر لأنه أدى ما أمره الله وكلفه الله به، وحينئذ صلاتهم كلها صحيحة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا في ليلة ذات مطر وغيم فصلى كل واحد منهم على جهته، فلما أصبحوا وجدوا أنهم على غير قبلة فأخبر عليه الصلاة والسلام فنزل قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، فصار أصلا في صحة صلاة الكل والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول ما حكم من أخذ دينا بالريالات ثم سافر إلى بلد الذي يتعاملون فيه بالدينار أو عملة أخرى، فبأي عملة يقضي بينه وجزاكم الله خيرا؟ أولا إذا استدنت بعملة لا يجوز أن تتفق من بداية الدين على أن تقضي بعملة ثانية، سواء كان رصيدهما واحدا كذهب مثل الدولار بالجنيه أو بالليرة أو نحوها دنانير، هذا كله لا يجوز، أو اختلفت مثل الريال بالدولار ذهب وفضة، لا يجوز أن تتفق في بداية الدين أن يسددك من عملة أخرى، تقول له أعطيك الآن هنا 1000 ريال وإذا رجعنا إلى البلد تعطيني إياها جنيهات أو دنانير أو تعطيها لفلان جنيهات، لا يجوز، لأنه دين وصرف، والصرف يشترط أن يكون يدا بيد، وحينئذ يقع ربا النسيئة. وأما إذا حصل أنك جئت في البلاد أو في بلد آخر تريد أن تقضيه ولا يتوفر العملة التي أخذت بها، فيجوز أن تتفق معه بشرط أن تعطيه الدين كاملا، والأصل في ذلك حديث عمر كنت أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير وأبيع بالدرانير وأقتضي بالدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فأجاز له ذلك لكن بشرط أن يكون في مجلس العقد قبل الافتراق فيعطيه الصرف. فمثلا لو كان له عليك 1000 ريال ثم لقيك في البلد فقال لك أريدها دولار أعطيني 1000 ريال، قلت والله ما عندي ريالات عندي الآن جنيهات، الريال صرف 3 جنيهات أو كذا أعطيك كذا كذا جنيهات، تقبل؟ قال قبلت. صح بشرط أن يكون عدله في الصرف يعني حتى لا يكون فيه الشبهة. أما من حيث الأصل يجوز إذا كان عند التقاضي بشرط ألا يفترق وبينهما شيء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.